ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي أين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقائق معدودة أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، أحاول أن أوصل فيها ما استطعت الرسالة التي أريد، وأسأل الله عز وجل أن تخرج من قلبي إلى قلوبكم جميعا، وأن ينفعنا الله بها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الرسالة اليوم عنونت لها كيف تزن نفسك. لا يذهب الذهن أنني أريد أن تزن نفسك بمعنى أنت كم تزن كيلو حتى تدخل على برنامج للرجيم كما يقولون أو غير، لا، أنا أتكلم عن القضية الإيمانية، كيف تزن نفسك في هذه القضية، وهو سؤال يخطر علينا جميعا. أين أنا من الله تبارك وتعالى؟ حالي هل هو في قرب أم في بعد؟ حالي اليوم هو خير من حالي أمس أو لا؟ هذا السؤال في غاية الأهمية، وهو يدل على تفكر وتعقل عند المؤمن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. وهذا السؤال بالذات لن يستطيع أحد أن يجيب عنه إلا أنت، أنت أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، الذي يستطيع، الوحيد الذي يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال ليس غيرك. لا تسأل به، لا تسأل عنه غيرك، تقول له ما وزني، أبدا، أنت اسأل نفسك وستجد الجواب حاضرا بين يديك، وذلك يعني بطريقة سهلة. اسأل وانظر إلى أعمالك من قبل عام، من قبل شهر، فإذا وجدت أنك كنت قبل هذا الوقت مقبلا على الخير، حالك قبل عام هو أحسن، إقبالك على الخير هو أكثر، وزنت ذلك الوقت بحالك الحالي اليوم، بوقتك الذي تعيشه الآن، فوجدت أن ما مضى هو أفضل مما أنت عليه الآن. إذا وجدت هذه الحالة فاعلم أنك في هبوط وانحصار وانحطاط وابتعاد عن الإيمان. إذا وجدت العكس، إذا نظرت قبل سنة إلى أعمالك وأقوالك، إلى أخلاقك، إلى سلوكياتك، إلى حالك مع الله تبارك وتعالى، فوجدت أن حالك اليوم هو أفضل، حالك اليوم هو خير، هو الخير عندك أعم اليوم، فاعلم أنك على خير، فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. إذن هذا هو الميزان، الميزان هو أننا نوازن بين ما نحن عليه اليوم وبين ما كنا عليه في الماضي، فإن كان ما في الماضي هو خير من ما أنا عليه اليوم فأنا حالي في هبوط وانحطاط وانحصار، وإن كان ما عليه أنا اليوم هو خير من ما كنت عليه بالأمس، من قبل عام، من قبل شهر، من قبل أسبوع، فأعلم أنني على خير، فأتمسك وأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ولذلك ورد في الأثر أنه من كان يومه مثل أمسه، يعني إذا كان اليوم يومك الآن مثل الأمس يعني متساويان، فأنت مغبون، أي أنك لم تكسب شيئا جديدا. ومن كان يومه شرا من أمسه، إذا كنت اليوم أكثر منك سوءا من أمس، فأنت، نسأل الله تبارك وتعالى، فهو قالوا من كان يومه شر من أمسه، أو ما كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. فالأول ملعون، مغبون لأنه ضاع عليه خير، والثاني ملعون لأنه قد انحدر إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة. هذه مسألة قد تكون سهلة لكن تحتاج إلى إعمال ذهن. تطبيقها في عالم الواقع، يعني عندما نريد أن نطبقها في عالم الواقع، أيتها المشاهدة، أيها المشاهد الكريم، تحتاج أن تخلو بنفسك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، لا نريد منك الكثير، ثم تبدأ بأحوالك القلبية، وتبدأ بالعبادات الظاهرة، وتبدأ بحساسيتك الإيمانية تجاه المحرمات، تنظر في أحوالك القلبية، كيف كنت قبل سنة؟ هل كنت في حالك القلب مقبل على الله؟ هل كنت تذكر أنه قد مرت عليك أيام مشتاق فيها إلى لقاء الله؟ هل كان الخوف من الله تبارك وتعالى كما أنت عليه اليوم؟ كيف كان رجاؤك عندما تقرأ في آيات الجنة؟ هل كنت يعني حريصا على القراءة فيما يتعلق بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في جناته، أو ما أعده الله تبارك وتعالى للظالمين في ناره وعذابه؟ كيف كنت؟ فإذا كان حالك القلبي قبل عام، قبل شهر، عندما توازنه بحالك اليوم ستجد أنك في حالة انخفاض، فاعلم أنك قد انحسرت وقد نزلت وقد هبطت على الدرجة التي كنت عليها. هذا هو وزن نفسك اليوم. كذلك مثلا تنظر إلى بعض الطاعات، كيف أنت مع بعض الطاعات؟ كيف كان حالك مع الصلاة؟ إذا كنت تجد في نفسك أنك قبل عام كنت تقبل على صلاتك، كنت تنتظر أوقات الصلاة، تقبل عليها في خشوع، تقبل عليها في خضوع، كنت تنتظر هذه الصلاة لتذهب إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، كنت تتقرب إلى الله بكثرة النوافل والصلوات بين يدي الله عز وجل، كنت تحرص على الصلوات الليلية على وجه الخصوص، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الذين يصلون في الليل صلاة الفجر وصلاة العشاء بالنور التام يوم القيامة. إذا كنت وجدت في نفسك أنك منذ عام، منذ شهر قد كنت حريصا على هذه الأمور، ثم من بعد ذلك حصل أنك أصبحت لا تع اهتماما كثيرا لأمر هذه الصلاة، يمر عليك الأسبوع وأكثر وأنت لا تعرف الصلاة في المسجد، تمر عليك الأيام تلو الأيام وأنت تصلي الصلاة في غير وقتها. أما الحديث عن الخشوع والحديث عن النوافل والحديث عن القربات فأصبحت هذه في خبر كان. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة فاعلم أنك في حالة انحطاط وانحسار إيماني. كذلك مثلا انظر إلى حساسيتك الإيمانية تجاه الحلال والحرام. والله إذا كنت قبل عام تحرص على ألا تأكل إلا الحلال، وأن تتعرف على مواطن الحلال، وأن تؤدي الوظيفة التي أنت فيها تؤديها بساعاتها. أنت إذا كنت موظف في مكان كنت قبل عام تأتي في أول الوقت وتخرج عند انتهاء الوقت، تحرص على أداء هذه الأمانة، تحرص على تقديم الخدمات إلى الناس على أتم وجه ممكن، ووجدت نفسك اليوم تبحث عن الأعذار، تحاول أن تخرج من هذا العمل إلى غيره، تحاول أن تضيع الأوقات في الوظيفة التي أنت فيها، تؤخر أعمال الناس وإنجازات الناس، فاعلم أنك في حالة انحطاط وانحسار عما كنت عليه سابقا. أما إذا وجدت أنك اليوم في حالة أكثر، تحرص على الحلال أكثر، تحرص على أداء الوظيفة في وقتها أكثر، تحاول أن تطور من نفسك وأدائك حتى تنجز أكثر عمل بالنسبة للناس الذين تقدم لهم هذه الخدمات، فأنت عندها إن شاء الله في حالة الصعود. بعض الناس كان قبل عام يحرص على حتى الابتعاد عن الشبهات، إذا كان الأمر ليس محرما بل فيه شبهة يقول لك يا أخي أنا أريد أن أتقي الشبهات لأنني أريد أن أستبرئ لديني وعرضي. أما اليوم يمكن أن يبحث عن فتاوى شاذة لبعض الناس يخالفون بها فتاوى مجامع الفقهاء ويخالفون فيها الفتاوى المستقرة عند هذه الأمة، ويأتون بفتاوى من بعض الأطراف هنا وهناك يخالفون بها هذا الأمر المستقر من فقه المسلمين، ثم بعد ذلك يبحثون عن يعني عن فقط من قال هنا ومن قال هنا، ويجمعون يعني بين طياتهم كما يقولون رخص العلماء، فيعني يضعف عندهم، أو نجد أن الحاسة الدينية والحاسة الإيمانية في حياتهم قد ضعفت. أنا أقول أيها الأحبة، هذه القضية في غاية الأهمية لأنها قضية إيمانية، هو عمل يومي. والله أنت لو فرغت نفسك في كل جمعة، أنا أتمنى ليس في كل يوم حتى في كل جمعة، أن تستثمر هذا اليوم المبارك فتأخذ من وقتك نصف ساعة إلى ساعة وتضع بين يديك هذه الورقة ثم تنظر إلى حالك، كيف أنت مع القرآن الكريم؟ كيف كنت تحرص على أن تختم في القرآن الكريم مثلا في كل شهر مرتين أو ثلاث أو مرة واحدة، واليوم يمر عليك الأسبوع والأكثر والشهر وأنت لم تفتح أو لم تقرأ آية في كتاب الله؟ كيف كنت تحرص على صلة الرحم من قبل عام وكيف أنت اليوم؟ كيف كنت تحرص على الأخوة؟ كنت تحرص على أن تتعرف على إخوان لك في الله، على أن تقول وأنت مطمئن تبحث عن محبة الله لك، تريد أن تكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى تحرص على من تحبهم في الله وتحرص على المجالس الطيبة. واليوم لا تنتقي هؤلاء الأصحاب، بل أنت هنا وهناك تعاشر هذا وتعاشر هذا، ولا تتخذ من الأصحاب والأصدقاء ما يجمعك بهم جامع التقوى وجامع الهدى وجامع الخير وجامع المحبة في الله تبارك وتعالى. إذن هذه القضية على سهولتها إلا أنها قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وإذا غفل عنها المسلم قد لا يكتشف أنه في حالة انحدار إلا بعد مرور الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضيء قلبي وقلوب المشاهدين والمشاهدات بأنوار الإيمان، وأن يرزقنا هذه الحاسة الإيمانية، هذه الحساسية وهذه الشفافية الإيمانية، حتى نستشعر ونعرف أين نحن من الله تبارك وتعالى، كيف هو قربنا وبعدنا عن طاعة الله عز وجل ومرضاته. اللهم قربنا إليك وحبب الأعمال الصالحة إلى قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور